بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. وبعد، فمن الأحاديث التي اشتملت على مسائل عقدية حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال، وهذا فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني محارب له. ومن ينتصر إذا كان الله سيحاربه؟ لا شك أنه مخذول مهزوم. وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، فهذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا فيه أيضا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذا يستدل به الصوفية أو أهل الحلول، أهل الحلول يقولون إن الله سبحانه وتعالى يحل في بعض العباد، ويستدلون بهذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به. وقلنا لكم أن الضابط الذي يميزنا عن أهل الأهواء وأهل البدع أننا نفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. الصوفية الآن أو الحلولية الذين يقولون بأن الله يحل في بعض الناس ويتحد بأجسامهم يستدلون بهذا الحديث ويقولون: نحن نستدل بالسنة. نقول: نعم، استدلتم بالسنة ولكنكم لم تفهموا هذا الحديث كما فهمه السلف الصالح. ومعنى كنت سمعه الذي يسمع به يعني أحفظ سمعه فلا يسمع إلى حرام، وبصره الذي يبصر به يعني أحفظ بصره فلا يبصر إلى الحرام، ويده التي يبطش بها أي أحفظ يده فلا يمدها إلى الحرام، ورجله التي يمشي بها أحفظ رجله فلا يمشي بها إلى حرام. قال: ولئن سألني لأعطينه. هنا صفة من صفات الله، وهي صفة الإعطاء والعطاء. طيب، هل نسميه المعطي؟ المعطي لا، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. ومن قال يجوز قلنا: أعطنا الدليل. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. استعاذني يعني طلب مني، طلب اللجوء واعتصم بي. لأعيذنه أي لأعصمنه من كل شر. إذن لأعيذنه هذه صفة إيش؟ صفة الإعاذة. الإعاذة أنه يعصم من يعتصم به سبحانه وتعالى. هل نسميه المعيذ؟ لا، لأنه لم يرد. قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هل نثبت التردد، صفة التردد لله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ والحديث يقول: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي. لماذا لا نثبت التردد؟ لأنكم قست الله سبحانه وتعالى بخلقه، والله لا يقاس بخلقه. تذكرتم التردد الذي في الإنسان، وأنه ناتج عن ضعف علم الإنسان. لا تدري تتردد تذهب لفلان أو لا تذهب. لماذا؟ تقول: ربما أذهب إليه لا أجده، ربما يكون زحمة في الطريق، فتتردد لضعف علمك. أما الله سبحانه وتعالى فنثبت له التردد، ولكنه ليس كتردد البشر، بل هو تردد يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفسره سبحانه وتعالى قال: يكره الموت وأكره مساءته، وفي رواية ولا بد له منه. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد، وهذا العبد يكره الموت، والله سبحانه وتعالى من حبه لهذا العبد يكره مساءة عبده المؤمن. قال ولا بد له منه، يعني لا بد أن يموت. إذن هذا التردد ليس كتردد البشر، وإنما جاء في الحديث، فنثبت ما جاء في الحديث للنبي صلى لله سبحانه وتعالى. يكره الموت وأكره مساءته، وأكره مساءته هذا في صفة من صفات الله، وهي صفة الكراهة، أنه سبحانه وتعالى يكره بعض الأشياء ويكره بعض المخلوقين كراهية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. حديث رقم 26 عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا سبحانه وتعالى، هنا نثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى. هل نثبت اسم النازل؟ لا، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تبارك وتعالى، قلنا تبارك وذكرنا معناها أي كثير البركة سبحانه وتعالى، تعالى عن كل نقص وعن كل عيب. كل ليلة، كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. طيب الآن عندنا ثلث الليل الآخر ينزل سبحانه وتعالى، ثم البلد التي بعدنا يأتيها ثلث الليل الآخر، ثم البلد التي بعدنا يأتيها الثلث الآخر. هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يكون نازلا في كل وقت؟ هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يكون نازل في كل وقت؟ لا، لأن من قال، من أنكر النزول وقال ننكر النزول لأن الأرض كروية أو نحو ذلك، هذا جاء في عقله تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، فنقول له ماذا؟ الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كل ليلة. نعم، على كل مكان، على كل مكان من يوجد فيه ثلث الليل الآخر ينزل عليهم الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله. هل يخلو منه العرش؟ نقول هذه مسألة نسكت عنها، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب عندما ينزل هل يكون شيء فوقه؟ لماذا؟ لا نقول لا. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الظاهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وهذا شيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه. كيف نعرف ثلث الليل الآخر؟ نحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، حصل معنا تقريبا 9 ساعات، 9 ساعات نقسمها على 3 تصير ناتج 3. إذن قبل أذان الفجر ب3 ساعات هذا هو الثلث الأخير من الليل، ينزل سبحانه وتعالى فيقول، هذا في إثبات صفة النزول، ثم يقول في إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، يقول من يدعوني فأستجيب له، هذا في صفة الاستجابة أو الإجابة لله سبحانه وتعالى. هل نقول إنه سبحانه وتعالى المجيب؟ هل نقول إنه المجيب اسم المجيب؟ ها؟ أكيد ورد إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب، فالمجيب من أسماء الله والإجابة صفة من صفات الله. من يسألني فأعطيه، هذه في صفة العطاء أو الإعطاء، هل فيه اسم المعطي؟ لم يرد. من يستغفرني فأغفر له، هنا صفة المغفرة، هل نسميه الغفور الغفار؟ نعم، لأنها كلها وردت. وإذا كان الكريم الأكرم ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى ينزل وينادينا ويقول في هذا الثلث الأخير من الليل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ألا ينبغي لنا أن نكون أن يكون لنا في هذا الوقت صلاة ودعاء؟ ينبغي علينا ألا نفرط في هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل، أن نستغله بدعوة وبصلاة لله سبحانه وتعالى، وأن نتعرض لنفحات الله ولكرم الله. ومن يستغني عن الله، من يستغني عن الله سبحانه وتعالى يكله جل وعلا إلى نفسه فيخيب ويخسر. الحديث رقم 27 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله فيها ثناء الله عليه، فيها صفة الثناء، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، هل نسميه سبحانه وتعالى المثني؟ لأنه لم يرد. طيب، وسلم صلى الله عليه، يعني وسلمه، هل إذن له صفة السلامة أو التسليم، يسلم عباده، هل نسميه المسلم؟ هل نسميه السلام؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، كل ما فيهما من ذهب، لمن هي؟ ولمن خاف مقام ربه، جنتان ذوات أفنان، إلى آخر الآيات. ثم قال: وجنتان من فضة، قال تعالى: ومن دونهما جنتان، هذه أقل من الجنتان الأولى، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما من فضة. هل نريد جنات الذهب أو جنات الفضة؟ إذا كنا نريد جنات الذهب، علينا أن نخاف من الله الخوف الحقيقي الذي يدفعنا لطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب محرماته، وأن نتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل والمستحبات، ونبتعد عن المحرمات والمكروهات. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، هنا إيش؟ إثبات صفة النظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها، ناظرة بالضاء، أن ينظروا إلى ربهم، إلا رداء الكبرياء، رداء الكبرياء على وجهه، هنا نثبت رداء الكبرياء على وجه الله سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث الآخر قال: حجابه إيش؟ النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. على وجهه، هنا إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، في جنة عدن، في جنة عدل، في جنة عدن، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه. قال الناظم: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول سبحانه وتعالى: ألا مستغفر يلقى غافرا، ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. ندعو على هؤلاء الذين كذبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقبحهم الله وأن يخيبوا في الدنيا والآخرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع وأن يجعلنا جميعا على العقيدة السلفية إلى أن نلقى ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.